عاد الله لا تنظروا في الشاشة مؤقتا يعني حتى ننهي الأوضاع التقنية. مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمنا على هذه الجهة ولم ننتبه إلى هذه الجهة. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذه الدورة، وأشكر في البداية الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا مثل هذا الاجتماع، ثم إني أشكر الإخوة الذين نظموا مثل هذا اللقاء، نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر وأن يعظم لهم المثوبة. لا شك أنهم قد قاموا بتجهيزات رائعة جدا وهيئوا لنا مثل هذا المكان وهذا الاجتماع، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر. بما أن الوقت قد ذهب منه جزء ونحن حريصين على هذه الدقائق الممنوحة لنا، نبدأ في الدخول في الموضوع. إلا كان هناك مقدمات، ومن ضمن هذه المقدمات رغبة في التعرف على الموجودين، هذا من جهة، وأيضا كان الأصل استمارة نأخذ منها الرغبات أيضا في مثل هذه المواضيع التي تطرح حتى نركز إن شاء الله في الأيام القادمة، ولكن ضاق الوقت، فلعل هذه الرغبة أيضا تبقى في أذهانكم، بحيث من العرض الموجود الذي سيأتي تجهزوا شيء من الأفكار والمداخلات في نهاية هذا اللقاء، بحيث نحاول إن شاء الله في المحاضرات القادمة تلافي النقص أو تحقيق شيء من الرغبات من خلال الطرح الذي سيتم بإذن الله. أما عنوان هذه الندوة أو هذه الدورة المصغرة فهو تاريخ الفكر الغربي الحديث والأصول والمفاهيم، وسيكون هذا العرض إن شاء الله في ضوء التصور الإسلامي، نحاول أن نتعرف على هذه الأصول والمفاهيم لهذا الفكر الواسع ومشهور والكبير والمؤثر أيضا وأهم مفاهيمه، ولكن هذا العرض في ضوء من التصور الإسلامي، بحيث نعرف أو نميز ماذا نأخذ ماذا نرد، ماذا يقبل ماذا يرفض وهكذا. كان بودي أيضا من هذه من المقدمات التي أتجاوزها أن نتكلم عن مراتب التعلم الست، ولا سيما في هذا الباب كيف نطبقها على مثل هذه الدراسات المعاصرة، ولكن نكتفي باستعراضها سريعا. وأول هذه المراتب، هذه النقاط التي ترونها، وهي تعبر عن ما يسمى بماذا؟ حسن السؤال. هذه مرتبة ذكرها العلماء في أهمية التعلم، أن يكون الإنسان عنده نوع من حسن السؤال، والمقصود ليس حسن السؤال هو فقط الأدب، أن يأتي إنسان أمام شيخ فيا شيخ ما رأيك، لا، المقصود منهجية متكاملة، عقلية متكاملة، تعرف كيف تسأل، بمعنى أن تجده عندما يسير، عندما يتحرك، عندما يبحث، هذا السؤال دائما علامة الاستفهام أما في رأسه موجودة دائما، فيحسن السؤال. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في شرح لأحد أحاديث البخاري، عندما بوب البخاري باب سؤال العلم أو السؤال في العلم في كتاب العلم، ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مع صحبه أحيانا فيطرح لهم العلم عن طريق إيش؟ سؤال، لا يعطيهم الجواب مباشرة وإنما يعطيهم على شكل سؤال. فابن حجر أثناء شرحه يقول العلم نصفان، نصف سؤال ونصف ماذا؟ جواب. وأنت لو رأيتها في العلوم الآن ستجد أنها كلها جواب، بمعنى يمكن 99% هي عبارة عن أجوبة، تعودنا على التلقي لكن ما تعودنا على السؤال. وهذه طبيعة حتى في طلابنا في الكليات أو كذا، عندما يأتي تجده فقط يأتي ليجلس على قاعة في على كرسي ليستقبل من أستاذ أو كذا، لكنه ما أتى لي ليسأل اللي هو الشيء المهم. لكن لما تكون الحركة العلمية صحيحة تجد أن الشاب يأتي ليسأل، عنده القراءة قد قرأ، ما عند الشيخ ربما في ذهنه في مكتبته قد اطلع عليه، ولكن عنده بعض الأسئلة فقط يريد الاستفادة من هذا المقدم، من هذا المحاضر، من هذا الملقي، فيستفيد من ذلك. وهذا أيضا يتميز به الأمم المتعلمة اللي عندها حرص على العلم، تجد المكتبات هي الأكثر عمرانا، تجد لماذا؟ لأن يبحث وعنده أسئلة، فتجده دائما بيته مكتبته هي المكان الكتاب بين يديه، حتى لما يقرأ إنما هو يقرأ ليجيب عن أسئلة في ذهنه. ولذا كان هذا مطلب مهم جدا وهو أساسي أيضا في دورتنا هذه. سأقف أو أكتفي بالتعليق على هذا، أما البقية بشكل سريع فهي أو ثاني حسن الإنصات والاستماع، ويظهر أن هذا نحن قد أبدعنا فيه كثيرا، ولكن حتى على غير ما يراد من هذا العنوان، ولكن أيضا حسن الإنصات والاستماع له أهميته لاستيعاب الأفكار والعلوم والمعارف التي تطرح. تأتي الثالثة وهي حسن الفهم، فإذا جاء السؤال الجيد ثم استمع للجواب الجيد، مهم جدا أيضا أن يفهم. وهناك طرق يمكن تحتاج إلى لقاء خاص أو كذا، كيف نفهم المعلومة بصورة صحيحة بحيث تخرج أنت وتجد أنك قد ارتحت إلى هذه المعلومة، أنها مستوعبة تماما، ثم ارتحت أيضا وهو أهم أنها أصبحت محفوظة جيدا لديك المعلومة المفهومة فهما صحيحا، بنقصد فهما صحيحا أي على أسلوب علمي صحيح، تبقى مع الشخص سنوات طويلة فلا يحتاج العودة إليها، بخلاف المعلومة التي تفهم فهما خاطئا. وأقصد قد تكون فهمة لها صحيح لكنها لم تتمكن منه تمام التمكن، فقد تبقى معه أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة شهر ثم تنسى، كما هو حالنا في الاختبارات الآن. ندخل كل الاختبار ما شاء الله فهمنا كل المنهج، بعد الاختبار ماذا يحدث؟ تتبخر المعلومات، تأتي تسأل الشخص ما المعلومة حتى فهمها تبخر، فضلا عن ذكرها أيضا. وهذا يتبع حسن الفهم، وهذه مرحلة رابعة تأتي وهو الحفظ. بعد أن تعرف المعلومة وتفهمها فهما جيدا حاول حفظها، وهذا الحفظ أيضا له صور، وهناك نسميها ما هي الأمور الأساسية التي تحفظ، ستة أشياء دائما في العلوم والمعارف والمحاضرات، الأصل بعد ما تنتهي من مثل هذا الشيء أن تحفظ هذه الأمور الستة. أيضا الوقت لا يتسع لذكرها، لكن على الأقل في محاضرتنا مثلا تأتي الأسماء المهمة، الأصول، الأفكار المهمة، هذه تحتاج أنك بعد أن تفهمها تحفظها، لكن التفريعات وكذا لا يشترط فيها أن تحفظ. وأخيرا الخامس والسادس وهو التعليم، فقد وجد من التجربة أنه لا أفضل من للعلم من أن تعلمه للآخرين حتى يبقى معك، وأيضا تظهر ثمرته عليك وفي فيك وفي من حولك. وبعض المعارف يصعب تعليمها لكل الناس، فماذا تفعل؟ أحيانا يذكر عن أحد المهتمين بهذا الشأن أنه قد اضطر حتى يتأكد من المعلومة أنه قد استوعبها، حفظها، فهمها فهما جيدا، فيقوم بوضع مثل هذه الكاميرا أمامه، ويضع بعض الكراسي فارغة أو شيء مكانها، ويبدأ يلقي الموضوع بكامله وكأنه يتكلم إلى جمهور. بعد ذلك يأتي فيستمع ويتخيل كأنه طالب ليستمع إلى ما فهمه، فإن وجد أن هذا الأمر أحسن أداءه وأنه فعلا تأثر من هذا، وجد أنه الحمد لله قد وصل إلى مرحلة عالية جيدة في هذا الباب. إذا أردت أن تختبر فهمك وما عندك من معلومات افعل مثل هذه التجربة. ما وجدت كاميرا ماذا تفعل؟ مسجل، يعني شيء أخف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، شيء أخف. عند ذلك تطمئن إلى معارفك إلى معلوماتك أنها جيدة. إذا وجدت لا ما كان الأداء جيد لها، معناها أيضا إن تركيبها كان فيه نقص ولذلك الفهم ما كان جيدا، ومعناها ترجع للخطوات السابقة كلها لتحقق هذا الشيء. ثم بعد ذلك إذا احتجت إلى شيء منها للعمل فتعمل به. وهذا عام حقيقة في كل الأبواب، الأبواب العلوم الشرعية وحتى في الأمور الدنيوية من العلوم النافعة، هذا يدخل فيها عموما هذه الخطوات الست. نبدأ الآن في لقائنا تاريخ الفكر الغرب الحديث، كمدخل له نبدأ بالعقل، نشاطات العقل الأساسية ما هي، ومن خلالها نعرف ما هو الفكر أو ما هي الأفكار وما هي الأشياء التي لا تدخل في هذا النطاق. لو رجع كل واحد منكم إلى ذاته نرى عقله، هذا العقل عندما يشتغل ما هي مجالات اشتغاله؟ كل واحد يحاول يرجع إلى نفسه إلى هذا العقل الذي عنده، وإذا اشتغل هذا العقل ماذا يمكن أن ينتج؟ من بعض الطرافة عندي طلابي في الكلية مرة سألتهم يعني وزعت لهم نموذج، قلت اكتبوا بصدق دون اسم ولا شيء بماذا يشتغل هذا العقل إذا اشتغل. وجدت إجابات مشتركة، مثلا من الإجابات المشتركة تخطيط لضرب واحد، يعني بيخرجون شوف كل يعني هذا تشغيل عقله، سيقابل شخص بعد لضربه مثلا شيء معين مثلا. طبعا إجابات طريفة، لو جمعت الأجوبة ثم بحثت عن المكرر، وأنا كل فصل دراسي أحاول، لا سيما عندنا الطلاب كثيرين 60-70-80، أجرب وأجمع حتى أرى ما هو الشيء المشترك الذي يكثر، بمعنى كيف يشتغل العقل عندنا من خلال نخبة اللي هم طلاب الجامعة، ما أفضل الناس عندك، تكتشف أشياء عجيبة. ربما لو البيئة العلمية مختلفة الأجواء تجد بماذا أنت واحد يريد يكتشف قانون علمي مهم، نظرية علمية جيدة في الأبواب الشرعية، يستنبط حكم لنازلة، يعني شيء يشغل. هذا لما نقول حسن السؤال، يعني لأن حسن السؤال يجعل العقل نشيط ومتحرك في أشياء مفيدة ونافعة. فما هي النشاطات الأساسية للعقل عندما لعقول البشر؟ ذكر من بحث في هذا المجال أهم الأنشطة وهي التالية، أو قبلها أدروني آسف هذه خرجت ما أدري كيف دخلت، اللي هي الوظيفتان من وظائف العقل المهمة، وهي التذكر والتفكر. التذكر للمعلومة المحفوظة، أنت حفظت معلومة تريد أن طيب، والتفكر فهم شيء محفوظ أو شيء ما هو محفوظ حتى شيء، طيب هذا جزء من التفكر. الخروج بنتيجة جديدة لشيء، دراسة الأحوال الحالية لخروج بشيء جديد مثلا، هذا أيضا جزء من عمليات التفكر. يهمني الآن أن تعرفوا أن هذه من أعظم وظائف العقل، التذكر لشيء ماضي والتفكر في شيء جديد. الله عز وجل يقول في آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ما الفرق بين التذكر الأول والتفكر الثاني؟ التذكر الأول تذكر لشيء موجود فيك أنت أصلا، حتى عندما تولد على هذه الفطرة، فطرة الإسلام، تؤمن بالله، فأنت تتذكر شيئا محفوظا موجودا مغروسا فيك. بينما التفكر في العالم الذي حولك ليدعوك إلى شيء خارج هذا العالم. أنت لما تتفكر في خلق السماوات والأرض لماذا؟ لوصول إلى نتيجة أخرى. ما هي هذه النتيجة المقصودة في هذا الباب؟ عبادة الله عز وجل، توحيد الله عز وجل. ليست هي إذن النظر الوحدة والتفكر مقصود بذاته، وإنما لنتيجة خارج هذا الباب. عموما الأخوان الذين يدرسون مثلا بعد ذلك يأخذون شيء تربوي أو علم نفس، سيأخذون مثلا في من علم نفس الوظائف هذا إن أهم وظائف العقل هي التذكر والتفكر. طيب بحثنا هذا الأفكار أين يدخل؟ بينهما. طيب هو سيأتي أنه عبارة عن إنتاج. الفكر هو إنتاج للتفكر، واحد فكر في شيء فأنتج، لكن إذا أنتج هذا الفكر وأصبح بين الناس سيأتي بعد ذلك حبه وتذكره. هناك ثلاثة أنشطة مهمة، وهي العلم، الفكر، الثقافة. هذه أنشطة للعقل. تتذكرون الاستبانة اللي وزعناها لطلابنا؟ أيضا لو وزعنا الاستبانة هنا ما ندري ماذا يفكر كل شخص فيه، كيف ماذا يشغل عقله، كل ستجد أن هناك نوع من النمط المشترك. لو جمعت مثلا 10,000 استمارة 20,000 استمارة ربما ستجد أشياء تدهشك. لكن عموما هذه أهم الأنشطة للعقل أن يتحرك فيها، العلم والفكر والثقافة. وهذا أيضا موضوعنا سيكون في الثاني، اللي هو لأن تاريخ التيارات أو تاريخ الفكر. فما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ مما تجتمع في هذه الأمور الثلاثة أن فيها إعمال للعقل، إعمال للعقل، هذا واحد. وهذا الإعمال قد يكون تذكر وقد يكون تفكر. تذكر تتذكر معلومات سابقة، أو تفكر أنت معلومة بين يديك. المهم أن هذا شيء مشترك بين هذه الأمور الثلاثة، إعمال العقل. طيب بعد الفاصلة بمنهج. إذا أدخلنا منهج سنحدث الفقرة الأخيرة، وهي الثقافة من الثلاث، لأن المثقف لا يشترط أن يكون عنده منهج، إنما يعمل عقله، ولا يشترط أن يكون فيه منهج. فيبقى معنا إعمال العقل بمنهج ينطبق على ماذا؟ على العلم والفكر. فإذا أضفنا بدليل فنضطر نحذف كلمة الفكر، فيصبح الذي يجمع الأمور الثلاثة إعمال العقل بمنهج ودليل ما هو؟ العلم. أما الفكر فهو إعمال للعقل بمنهج، أما الثقافة فهي إعمال العقل. طيب إعمال العقل في ماذا؟ في موضوع، أي موضوع، خذ أي موضوع من الموضوعات وأكتفي بموضوعين. مثلا موضوع ديني، موضوع دنيوي من أمور الدنيا. لنأخذ مثلا العناصر الكيميائية وتفاعلاتها وما نخرج منها من مواد صناعية مختلفة. لو جاء واحد يفكر فيها يعمل عقله فقط، سنقول هذا يحاول يكون عنده ثقافة. إذا عنده منهج سيصبح عندنا مفكر. إذا لا عنده إعمال للعقل ومنهج وعنده أدلة فيسمى هنا علم، ولذلك يسمى علم الكيمياء مثلا. لماذا يسمى علم الكيمياء؟ انطبقت في هذه الأمور إعمال للعقل بمنهج ودليل. ما هو الدليل في علم الكيمياء؟ التجربة، الحس، هذا دليله. طيب لما نأتي في العلوم الدينية، العلوم الشرعية، علم الفقه مثلا، في إعمال للعقل ولا لا؟ الفقيه هذا معطل عقله ولا مشغله؟ مشغله. طيب واحد في منهج ولا ما في منهج؟ ما هو فوضى هو، ما هو لا، في دليل ولا ما في دليل؟ إلا بعد ذلك يقول والحكم كذا والإيش والدليل كذا وكذا وكذا. طيب كيف وصل هذه الأدلة والاستنباط الحكم؟ في منهجية اجتمعت عندنا ثلاثة أشياء، عقل يشتغل، في منهج، في دليل، فيسمى علم. طيب طيب ما نجحنا في الوصول إلى دليل، فماذا يسمى؟ فكر، لأن الدليل عادة يحسم النزاع بين المختلفين. أهذا أهل القبلة أهل الإسلام؟ لو أتيت إلى طائفة يشتركون في الإيمان بالأدلة معينة، فإذا أتيت لهم بهذا الدليل يسلمون لك أو لا يسلمون، لا خلاص أتيت لهم بدليل. أيضا البشر كلهم لو أتيت لهم بمسألة رياضية بدليلها يسلمون لما يسلمون، لأن خلاص كلهم مشتركين في القبول بالمنهج الرياضي بالمنهج الهندسي بالمنهج التجريبي فيسلمون. فكل من سلم بأدلة سلم لك بنتائجها، فلذلك يسمى علم، خلاص أمر محسوم. حتى في اللغة عندما يعرفون العلم قالوا هو إدراك الشيء كما هو على حقيقته، هذا علم ما فيها. لكن إذا كان هناك تسليم من طائفة دون طائفة فهذا ما نسميه بالجانب الفكري، ما زال في حدود الفكر. وهذا هو المشهور الآن في الدراسات الفكرية، لما ندرس التيارات الفكرية المذاهب الفكرية هي عبارة عن إعمال للعقل ولكن بمناهج، مناهج مختلفة. هل نجحوا أنهم يقيموا أدلة يسلم لها كل الناس؟ لا، لو نجحوا لتحولت من فكر إلى علم. وعلى هذا يأتي السؤال، ما هو أعلاها درجة؟ العلم. حتى الأفكار الموجودة الآن في العالم كثير من المفكرين الكبار أمنيته أن يحول الفكر إلى علم. كان في مفكر ألماني مشهور اسمه كانت، جلس يعني سنوات طويلة يدرس الرياضيات ويدرس الفيزياء العلوم الطبيعية والرياضية. لماذا يدرسهما؟ كان عنده رغبة أن يحول الفكر إلى علم مثل ما حدث للرياضيات والطبيعيات. قال لأني لو اكتشفت سر الرياضيات والسر الطبيعيات وكونها أصبحت علما ونقلت هذا السر ووضعته في الفكر ماذا يحدث لي؟ أحول الفكر إلى علم. ما نجح، بقي الفكر كما هو فكر. جاء واحد أيضا في القرن 14 الهجري أو 20 ميلادي وأيضا اشتغل في هذا الباب، حاول أنه يجعل من باب الأفكار علوم وما نجح أيضا. وسيأتي عندنا معاناة التيارات الفكرية أنها تريد أن تصبح في يعني مصاف المسلمات والحقائق والعلوم، ومع ذلك لم ينجحوا. هذا التفريق يهمني على الأقل معنا في هذه الدورة، أن نفرق بين العلم والفكر والثقافة. باقي معنا الجزء الثالث وهو الثقافة، أن تجد واحد مشغل عقله ويكتب ويتحرك ويؤلف مقالات في الصحف محاضرات أو كذا، لكنها لا رابطة بينها، في منهجية غائبة، ولذلك ممكن تتناقض المقالة الواحدة عند المفكرين وأهل المناهج، يشعرون يقولون هذه متناقض، هو لا، والجمهور أيضا لا يشعرون بذلك. الجمهور بالعكس أحيانا يعني في ظهور ما شاء الله هالكاتب وهال الصحفي هذا المحاضر أو كذا لا ينتبهون لهذه الأشياء. المثقف أحيانا يكون أكثر شهرة وأكثر نجاح وأكثر شعبية، مع أنه لا يشترط أن تكون مواد جيدة. قد يكون في مفكر أيضا يشتغل في الجانب الثقافي، ولكن المنهجية التي هو يسير عليها تحكم كثير من تصرفاته من التناقضات والتعارضات. ونقصد تحكم بمعنى أنه عندما يشتغل في الثقافة يشتغل في ضوء أفكاره ومنهجيته الخاصة، فلا تتعارض أفكار التي كتبها أنشطة الثقافية مع الأصول العامة لفكره. هذا مدخل مهم، ننتقل بعده إلى البحث عن نشاطات أخرى للعقل غير اللي ذكرناها الطلاب هؤلاء اللي جمعناها في الاستثمار. هل في نشاطات موجودة للعقل غير هذه الثلاثة؟ تفضل إذا فيها نريد أمثلة. ها؟ التحليل بيدخل في الفكر، ولذلك هم يقولون دائما منهجية التحليل والتركيب منهجيتان متقابلتان، سمة يعني هي أحد عناصر التفكير. ها؟ التخيل، الخيال مثلا، جيد، هذه إضافة جيدة نسجلها الآن لأنها ستأتي الكلام عنها. لكن هل في شيء آخر؟ أن يفكر، لكن إذا فكر على ضوابط قواعد أو شيء يصير تفكير علمي مثلا بيصبح، أو تفكير منهجي، لأن إذا كان علمي في أدلة، إذا تفكير بمنهج يصير. طيب إذا ما هو لا بقواعد ولا مناهج ماذا يصبح؟ إيش الخيال هنا؟ سيأتي إن شاء الله عندنا جانب الآداب والفنون. مثلا واحد يكتب قصيدة أحيانا ما فكر فيها ولا ما يدري كيف خرجت الأبيات بهذا الجمال، بهذا التماسك، تسأل ما هي منهجيتك؟ يقول ما عندي. ما هي أدلتك؟ ما عنده. وهذا نسميه الخيال هنا. واحد رسم لوحة جميلة جدا، ولما يأتون النقاد هنا هم حقيقة يا علماء يا مفكرين يا مثقفين، يحاولون رسم خيوط عامة لكيف تكونت هذه اللوحة، بحيث لو فتحنا مدرسة لتعليم الفن أو الرسم نعطيها طيب أنت كيف هذا الرسام. لكن الناقد أو المفكر لا، يكتشف أشياء تدرس في المباد. إذن فهذا الخيال هو عنصر مهم جدا، ولكن قسم منه قد يصبح فكرة أو علم، وقسم لا يخرج في النشاط البشري المشهور. يمكننا أشهر من هذه الثلاثة كلها بجانب الآداب والفنون، الآداب الشعر والقصة والرواية والحكاية والمسرحية والملحمة إلى آخره، الفنون المختلفة لجانب الفنون الصوتية، موسيقى، غناء، الرسم، النحت، كل هذه الفنون التي يدخلون في كل هذه ما تدخل في العادة بصورة واضحة لجانب منهج ودليل، وذلك يعتبر نشاط عقلي لأنه مشغل عقله، لكن يشترك فيه جانب وجداني، جانب ذوقي، جانب خيالي. ما يعني في خلاف بين أهل المدارس الفنية والمنهجية وأهل المناهج أين نضع مرجعية هذا الشيء. فهذه إضافة كانت مهمة. في شيء آخر؟ ها؟ الحفظ. هل الحفظ نشاط عقلي؟ احنا ذكرنا الوظيفتان للعقل ما هما؟ فالتذكر والتفكر. هو لما يحفظ هو عبارة حتى يتذكر، فهي لا شك انها من نشاطات العقل. الحلم نشاط عقلي، اذا نام مثلا ممكن نرجعها للعقل. طيب هذه تحتاج تأمل. التخطيط فين بيدخل هذا التخطيط؟ اذا كان لو قلنا في مثلا التخطيط الإداري، علم الإدارة، يصبح في العلم ولا لا؟ في العلم، لأنه بمنهج وبأدلة مثلا، فيخرج يصبح في باب العلوم. التجربة لما يجرب فين تدخل هذه؟ هل هي تجربة علمية؟ فتصبح من العلوم مثلا، في الكيمياء، في الفيزياء، في العلوم الطبيعية بأشكالها المختلفة. واضح الماثلة هذه اللي ذكرناها نسميها الثلاثة هذه الأساسية لإشغال تشغيل العقل، يأتي بعدها جانب الخيال ووظيفته في الآداب والفنون. هذه كانت مدخل مهم جدا لنا. لو أردنا أن ننظر في الناس وقدراتهم في التعامل مع هذه المستويات الثلاثة اللي ذكرناها، فكيف ستكون؟ أغلب الناس في مثلا في بيئتنا الآن عنده شهادة ثانوية أو جامعي، ستجد على مستوى الثقافة كل يوم يقرأ جريدة، يسمع أخبار، يتابع قنوات إنترنت أو مدري، هذه نسميها ثقافة. ويمكن هناك قسمان أساسيين للثقافة يسمونه مثقف صاحب قضية، أو مثقف منتمي إلى حزب أو يسمونه عضوي. إيش الفرق بين الاثنين؟ صاحب القضية عنده قضية تشغله، فتجده لا يقرأ ولا يبحث إلا في مثل الشباب عندنا حب الكرة، فماذا يقرأ كل يوم فيه؟ في الكرة. تعال اسأله في الكرة كيف ثقافة فيها؟ ثقافة عجيبة. هذا صاحب قضية، واحد يكون قضية عظيمة، عنده قضية مهمة جدا، صح ما وصل درجة التفكير عند مناهج ولا درجة العلماء، لكنه يقرأ ويبحث من أجل هذه القضية. أيضا واحد مفسد عنده قضية خبيثة، أيضا تجده كل يوم يقرأ ويبحث ويشتغل فيها. وأحد الأصدقاء يعني كل ما أقابله أو كذا أجده مشغول بقضية، ما هي هذه القضية؟ متابعة الأسهم. فلما أجلس عنده يعطيني في أبوابها والتعامل الأسهم السعودية وكيف ترتفع وكيف تنزل، أصبحت عندها قضية ثقافة عالية فيها ولا لا؟ ثقافة مميزة، لكن هل هو عالم؟